لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ من المختصر: فصل في إفك الرافضي على عمر بظلم فاطمة وتعطيل الحدود. قال الرافضي: ولما وعظت فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما في فدك كتب لها كتابا بها وردها عليها وخرجت من عنده، فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة. أعوذ بالله. صناعتهم الكذب، الرافضة يخترعون هذه القصة في أن أبا بكر كتب كتابا لفدك بفدك لفاطمة. فدك دي أرض في خيبر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن المنازعة وقعت أولا قبل أن يجمع الصحابة على من الذي يتولى الأوقاف التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعني الورثة كان ابنته فاطمة وعمه العباس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: نحن لا نورث ما تركنا صدقة، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فأبو بكر بحكم خلافته للرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يدفع شيئا للورثة لئلا يظن أن هذا توريث، ولكن قال: أسير فيها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل طالبت فاطمة ليست أن تكون وارثة، فإنها تعلم ذلك وعلي يعلم ذلك أن الرسول قال: نحن لا نورث ما تركنا صدقة، ولكن أرادت أن تقوم هي مقام أبيها في تصريف هذا الأمر. وأبو بكر رأى أن هذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الإمامة، بصفة رئاسة الدولة، وبالتالي كان رئيس الدولة هو الذي يتولى ذلك من بعد، وليس ورثته أهل بيته، وكان مصيبا في ذلك رضي الله عنه. فاخترعوا هذه القصة أن عمر هو الذي قطع الكتاب، حرق الكتاب، وأن فاطمة دعت عليه بما صنع أبو لؤلؤة به. فأنا طبعا ما صنعه أبو لؤلؤة شهادة وقتل في سبيل الله رجل كافر، تفرحون أنتم وتعتبرونه إجابة دعاء فاطمة المكذوب عليها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يحد المغيرة بن شعبة لأنه لم يكتمل الحد، ثلاثة فقط الذين شهدوا عليه بالزنا، وقد قال الله عز وجل إيه؟ قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا، فلم يحده لأن الزنا لم يثبت، ولا بد أن يكون بأربعة شهداء، وجلد الثلاثة الذين شهدوا عليه لعدم اكتمال النصاب، وهذا هو الواجب. قال: وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، وكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة 10,000 درهم، وغير حكم الله في المنفيين، وكان قليل المعرفة في الأحكام. ده هو من أعلم الصحابة بالأحكام، أو هو أعلمهم بعد أبي بكر. والجواب أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحديث، ولا يعرف له إسناد. يعني هو أي حد يحكي حكاية يقول هي كده اللي حصلت، لا دليل على ذلك. وأبو بكر لم يكتب فدكا قط لأحد، قلنا فدك دي جنب خيبر، لم يكتب فدكا قط لأحد، لا لفاطمة ولا غيرها ولا غيرها، ولا دعت فاطمة على عمر، لا، حكايات مكذوبة. وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر رضي الله عنه، وهو أعظم مما فعله ابن ملجم بعلي رضي الله عنه. يعني قول كده بعلي مغضوب عليه عشان ابن ملجم قتله، في الحقيقة يعني القتل لما يكون بيد كافر أفضل من أن يكون بقتل مسلم، هذا في نوع من الجهاد، وهذا في نوع من قتال أهل البغي. قال: وما فعله قتلة الحسين رضي الله عنه، والحسين أيضا قتل من قوم مجرمين، هل هذا علامة على أن الله غير راض عن الحسين؟ حاجة عجيبة. يقول: فإن أبا لؤلؤة كافر قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن، يقتله لإسلامه، لأنه الذي فتح البلاد ومصر الأبصار، كيف تفرحون بهذا القتل وترضون به وتعجبون به؟ يقول: وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم، فإن قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل المسلمين. ولذلك لأن قتيل المسلمين في نوع تأويل، وقد قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيد امرؤ يشهد أن لا إله إلا الله. هي شهادة تانية برضو، أن علي شهيد أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أثبت، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فهم ما بين الصديق وليه والشهيد، نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر شهيد وعثمان شهيد وعلي شهيد وطلحة شهيد والزبير شهيد وسعد بن أبي وقاص صديق، يعني من باب آخر لأنه لم يقتل، أعني أنه صديق أقل من صديقية أبي بكر الصديق. قال: والداعي إذا قال فإن وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة بمدة خلافة أبي بكر وعمر إلا 6 أشهر، فمن أين يعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة؟ إن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، فيقول الدعاء ده في هذا التوقيت يبقى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كل المدة الطويلة دي، وتقول أنت أنه استجاب لهذا الدعاء الذي لم يعرف ولم يثبت. يقول: والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر كان ذلك دعاء له لا عليه. يعني أقول: ربنا يجعل موتك بيد الكفار، حاجة كويسة ولا وحشة؟ شهادة. يقول: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك، كقوله: يغفر الله لفلان، من السائق رحمه الله، السائق الذي كان أحد الإبل، فقالوا: عامر بن الأكوع يا رسول الله لو متعتنا به، لأن الرسول إذا قال رحمه الله يبقى سيقتل شهيدا، فيقولون: لو أمتعتنا به، وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد. ولو قال قائل: إن عليا ظلم أهل صفين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم، لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا. يعني عايز يقول بيفرض لهم فرض ليس صحيحا، ولكن لو انتوا هتقبلوا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب عنه، ان قتل الكافر له انتقام من ربنا، يبقى قتل عليه انتقام من ربنا. وان هو كان ان عليه ظلم اهل صفين واهل الخوارج والخوارج ودعوا عليه وكانوا بالفعل يدعون على بعضهم. يقول لم يكن هذا ابعد عن المنقول من هذا، يعني ده بعيد وده بعيد، كلاهما خطأ. وكذلك لو قال ان آل سفيان ابن حرب دعوا على الحسين بما فعل به، ينفع كده نقول كل حد عشان يزيد خالف ايه؟ خالف الحسين، كان بيقول يا رب كفينا امر الحسين مثلا، لو كان ده يبقى هو ده حاجة فضيلة ليزيد مثلا، انتوا بتكفروا يزيد وكل آل ابي سفيان في ذلك. يقول اما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة، فالجواب ان جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وان البينة اذا لم تكمل لشفق عزنا ما يتكلمش الا لما يعرف ان معاه اربعة، ان معاه ثلاثة كمان يبقى اربعة هيتكلموا وهيشهدوا امام القاضي، اما ليه يعمل ايه يعني؟ يسكت. يحذر ولي المرأة مثلا من الاختلاط من الخلوة، لكن لا يتكلم في امر الزنا من غير ان يعلم ان معه شهود يكملون الاربعة. قال فالجواب ان جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وان البينة اذا لم تكمل حد الشهود، وان البينة اذا لم تكمل حد الشهود، ان هو الشهود حيقام حد القذف. ومن قال بالقول الاخر لم ينازع في ان هذه مسألة اجتهاد، ان الشهود لا يحدون، يعني اذا كانوا رايحين يشهدوا ولم يكتملوا اربعة عذرهم انهم شهود يمنع ايه؟ عذرهم انهم يمنع ضربهم الحد. هذا قول، والقول مرجوح، والا فالناس تريد ان تشوه صورة فلان، هتروح تشهد وتقول احنا شهدنا ولم تكتمل نصاب الشهادة، ولكن لا شك ان ذلك يؤدي الى اضطراب وانتشار الشائعات. يقول وقد تقدم ان ما يرد على علي بتعطيل اقامة القصاص والحدود على قتلة عثمان اعظم، فان كان القادح في علي مبطلا فالقادح في عمر اولى بالبطلان. ده المقصود من مثل هذه الطريقة، ان انتوا هتقولوا ان علي عطل الحدود، لم يقم القصاص، لم يقد من قتلة عثمان رضي الله عنه، علي لم يقد من قتلة عثمان، فلذلك يبقى انتوا بتقولوا احنا بنقول هو معذور لانه ايه؟ لم تأتي البينة، ما فيش بينة بتشهد بان في اتنين شهدوا على قاتل لعثمان ان هذا هو القاتل. فكذلك في المغيرة بن شعبة، وعمر رضي الله عنه كان يدعو الله الا يفتضح احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الشاهد الرابع قال لم اتبين، رأيت استا يعلو ويهبط ولم اتبين. وهو بقى الثلاثة التانيين شافوا المنظر بعينه برضه وقالوا ده المغيرة يزني بفلانة، ممكن تكون امرأته اصلا تتعرفهم، ممكن مش هو اصلا، يعني الناس في الظلام والامر غير واضح، فعلا جرأة ان حد يجزم بانه شاف لاجل حركة كحركة الجماع من غير ما يتأكد من الوجوه، حاجة جامدة جدا، فضلا عن انه يكون صحابي جليل زي المغيرة بن شعبة. والناس بتستسهل، يعني ابي بكر هو اللي جرأهم على ذلك، فحده عمر بن الخطاب. التلاتة قالوا كده، قالوا رأينا فرجا في فرج. عمر جه الرجل فقال اللهم لا تفتح به رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم أتبين. فكبر عمر وأمر بجلد الثلاثة الحد. يقول وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، كان يعطي عائشة وحفصة من المال في كل ستة في كل سنة 10,000 درهم. فالجواب أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته، لكونها ابنته، ابنته، لكونها ابنته. يعني ما كانش بديها زي بقية أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بنقصها كما نقص عبد الله بن عمر عن قرنائه. هو أبو بكر الصديق كان بيدي الناس كلها زي بعضها. يقول التفاضل في الدين أجرهم فيه على الله، وكل الناس هتاخد زي بعضها. وعمر كان يرى التفضيل، يقدم أهل بدر، يقدم أهل بيعة الرضوان، يقدم المهاجرين على الأنصار. فالجواب أما قال وهذا من أما يقول نقص حفصة كان كما نقص عبد الله بن عمر، وهذا من كمال احتياطه في العدل وخوفه مقام ربه ونهيه نفسه عن الهوى. هو كان يرى التفضيل في العطاء بالفضل، ويعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يعطي غيرهن من النساء، كما كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما يعطي من عداهم من سائر القبائل، يفضل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فضل شخصا كان لأجل اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لسابقته إلى الإسلام واستحقائه. وكان يقول ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وسابقته. رجل مجاهد مثلا يأخذ أكثر، رجل سبق إلى الإسلام يأخذ أكثر. يعني يقول والرجل وحاجته، رجل وحاجته دي الرجل إيه الفقير. فما كان يعطي من يتهم على إعطائه بمحابات في صداقة أو قرابة، بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العطاء. وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية المشهورة، بالأسباب الدينية المحضة، ويفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البيوتات ويقدمهم. وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. فإن قدح فيه في عمر بتفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتقديمهم على غيرهم. وانتوا تقولوا لا، هو لا يقدح فيه أنه أعطى أهل البيت، يبقى أقولوا نفس الكلام، لا يقدح فيه أنه إيه أعطى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.